أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذا قال في المؤلف، مقدمة المؤلف، قال بسم الله الرحمن الرحيم في المتن، قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. قال في التعليق: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف وفقه ويقصد نفسه رحمه الله تعالى. والمؤلف ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة، والبسملة البسملة نحت من قولك بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا النحت معروف عند أهل اللغة، وتنحت الكلمة إذا كثر استعمالها، يعبر عنها بكلمة واحدة. فتنحت الجملة إذا كثر استعمالها يعبر عنها بكلمة واحدة، مثل الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل الطلبقة: منحوت من قولك أطال الله بقاءك. ومثل هلل: قولك لا إله إلا الله. والحمدل: قولك الحمد لله. وهكذا. هذا إما أنه سماعي، أي أن العرب نحتتها قبل انتهاء الاحتجاج انتهاء عصر الاحتجاج في اللغة العربية، وإما أنه قياسي، يعني أحدث فعله، مثل الفذلك، فهو أمر قياسي. وقال ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك: أكثر من الفذلة. والفذلك هي نحت من قولك فذلك كذلك، فيقال أكثر من الفذلك، أي أكثر من قولك أو من قولي فذلك كذلك. وأيضا البل كفى، وصف الزمخشري وهو من رؤوس المعتزلة، وصف أهل السنة بالبلكهة، فسماهم بأهل البلكهة أي بلا كيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. فالنحت هذا إما سمائي مثل البسملة سمائية دليلها قول أحدهم قد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، فسماها بسملت والمبسمل، فهي نحت سمائي أي ثبت عن العرب. أو القياسي مثل قولك فذلك كذلك، وعندهم شروط في هذا النحت، من بين أعظم شروطه عدم تقديم الحروف على بعضها البعض، فإذا قلت بسمل لا يصح أن تقول بسلم تقدم اللام على الميم لأن اللام متأخرة عن الميم، وهكذا في جميع النحت، فإنه لا بد من ترتيب الحروف فيه، الحروف في الجملة لا بد من ترتيبها فيه، فإنهم شروط، وهذا أهم شروطها، هذا أهم شروطها. وقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست سنة قولية، لأن حديث كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم وأقطع وأبتر. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في المجلد الأول من الإرواء. الحديث الصحيح فيه الضعف، كان محل خلاف بين العلماء، إلا أن الصحيح فيه الضعف فهو حديث ضعيف. فنقول البسملة اقتداء بكتاب الله وبالسنة العملية، وقيد السنة بعملية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بهذا الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث رسائله إلى أهل الكفر وإلى الملوك وإلى الخلفاء فإنه يكتب فيها، يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما حدث في رسالته هرقل عظيم الروم. البسملة هي اقتداء، البدء بها اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عملية، وأيضا هي نبتدأ بها مراعاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأيضا اقتداء بسليمان عليه السلام لما في كتابه عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا هي اقتداء أو قد جرى عمل المصنفين على البدء بها كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال استقر عمل المصنفين على بدء مؤلفاتهم ومؤلفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن عمل المصنفين والمصنفون والمؤلفون والكتاب اصطلاحا واجبا واصطلاحا مستحبا، فأوجبوا على أنفسهم صناعة ليس شرعا، لكن أوجبوا على أنفسهم صناعة، فصار كالواجب بينهم البدء بواحد من أربعة أمور أو البدء بأربعة أمور، فاصطلحوا على أربعة أمور واجبة وجوبا اصطناعيا اصطلاحية، وأربعة أمور مستحبة استحبابا اصطلاحيا واصطلاحيا. فأما الواجبة البسملة أولها البسملة، أما الأربعة الواجبة فقال أولها البسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم التشهد ثم التشهد. وأما الأربعة أمور المستحبة التي اصطلحوا على البدء بها قول المؤلفين أما بعد، ويسمي كتابه يسمي نفسه في الكتاب المؤلف، ويسمي كتابه أيضا أن يجعل له عنوان وبراعة الاستهلال، أي مقدمة يذكر فيها مضمون ما جاء في الكتاب. يقول بدر الدين العيني في عمدة القاري على ما يقول أنه إن لم يبدأوا بهذه الأربع أمور فإنهم يبدأون بواحد منها، ولذلك اصطلحوا عليها فصارت كالواجب الاصطناعي عليهم. فيؤلف عملا بهذه الأمور اقتداء بكتاب الله وبالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا مراعاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأيضا اقتداء سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا مراعاة للوجوب الاصطلاحي فقد اصطلحوا على البدء بالبسملة. فأربعة أمور اصطلاحية واجب اصطلح عليها المؤلفون والكتاب والمصنفون، وأربعة أمور مستحبة واجبة فهي البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد. وأما المستحبة فهي قولك أما بعد، ويسمي نفسه ويسمي كتابه وبراعة الاستهلال مقدمة فيها مضمون الكتاب. فهذا الذي دفع المؤلف إلى البدء بالبسملة. يقول رحمه الله في تعريفه الحمد لله معناه وصف المحمود وهو الله تعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم. والمراد بوصف المحمود أي ذكر المحمود، لأن الحمد يشترط فيه الذكر. لأن الحمد يشترط فيه اللفظ، يشترط فيه القول، بينما الشكر لا يشترط فيه ذلك، بل يجوز أن يكون باللسان بالقول ويجوز أن يكون بالعمل. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فدل على أن الشكر يكون بالعمل، يكون بالعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته أتفعل هذا لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، كانت تقول له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أكون عبدا شكورا. فدل على أن العمل يعتبر يكون من الشكر، يكون من الشكر. فالشكر يكون باللسان وبالعمل، بينما الحمد يكون بالقول، بينما الحمد يكون بالقول. فقوله وصف المحمود وهو الله تعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم أي ذكر المحمود، المقصود قول المحمود الوصف المقصود به الذكر، المقصود به الذكر والقول. المحمود يوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم باللسان لا بالأعمال، لا بالعمل. فأنت إذا قلت أحمد الله أي أحبه أعظمه وأصفه بالكمال، أي أنني أنزهه عن جميع النقائص. وألف الحمد للاستغراق، ألف قوله الحمد للاستغراق، وهذا هو الأصل في اللغة العربية. إذا رأيت الألف واللام، إذا وجدت الألف واللام في النص الشرعي وفي اللغة العربية فهي للجنس أولا، وتصرفها القرينة إلى غيرها، تصرفها إلى معنى آخر، لكن الأصل فيها أنها للجنس. قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ليست للعهد، وليس المقصود منها المساجد الثلاثة، وإنما المقصود كل موضع يسجد فيه لله تعالى، فهي أعم، فهي تدل على الجنس، لأن الأصل في الألف واللام للجنس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام الألف واللام للجنس، الألف واللام للجنس، والأصل فيها أنها للجنس. ثم المشقة التي تكون على العباد في اتباع الإمام والائتمام به صرفتها إلى العهد، والمقصود إنما جعل الإمام الذي يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتم به، أما أن يفعل بدعة فلا يجوز الائتمام به في تلك البدعة. فليس المقصود جنس الأئمة، وإنما المقصود الأئمة الذين يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الألف واللام إذا أطلقت وإذا رأيتها في أول نص فالمقصود منها أنها لاستغراق الجنس وليس لغيره، وتصرف إلى غيرها بقرينة إما لفظية أو معنوية، وقد تكون القرينة داخل النص وقد تكون القرينة خارج النص. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، أي أن المستحق للحمد كله المختص به هو الله عز وجل. وجملة نحمده، على المؤلف في المتن: الحمد لله نحمده. الحمد لله جملة اسمية، ونحمده جملة فعلية، والجمل قد تستعمل في التوكيد، قد يؤكد بعضها بعضا. فقوله الحمد لله إنشاء للحمد بعد أن لم يكن، ولا تفيد الجملة الإسمية الاستمرار، بينما الجملة الفعلية جاء بها يبين أن الحمد هذا الذي ذكرناه ابتداء وأنشأناه بعد أن لم يكن فإننا نستمر فيه. ولذلك قال المؤلف: وجملة نحمده توكيد للجملة الإسمية قبلها، فهي من باب التوكيد اللفظي، وإن كانت هذه اسمية وهذه لفظية، إلا أن الألفاظ اتفقت، والمقصود توكيدها، المقصود بتوكيدها أن فيها معنى زائد، والمعنى الزائد هو الاستمرار، لأن الجملة الإسمية تفيد إنشاء الحدث، وأما الجملة الفعلية فتفيد الجملة الإسمية تفيد ثبوت الحدث، وأما الجملة الفعلية فتفيد إنشاء الحدث وأما الجملة الفعلية فتفيد ثبوت الحدث مع الاستمرار فيه، كما هو مقرر عند أهل البلاغة. فقوله الحمد لله نحمده، أي نستمر في حمده، ونستمر في ذكر محامده سبحانه وتعالى. ونستعينه، قال: نطلب منه العون على الأمور كلها. ونستغفره، نطلب منه المغفرة، والمغفرة أن يستر الله تعالى ذنب العبد ويتجاوز عنه، كما يدل عليه الاشتقاق. دائما الكلمات ترجع إلى أصل اشتقاقها فيعرف معناها الأصلي، كما يدل عليه الاشتقاق، فإنها مشتقة من المغفر، والمغفر هو الذي يستر به المقاتل رأسه ليقيه من السهام أو يقيه من حر الرصاص وغيرها. ونتوب إليه، هذه الجملة ذكرت في كتب العلماء رحمهم الله، لكنها ليست في حديث خطبة الحاجة، وإذا قالها الإنسان فأرجو ألا يكون عليه بأس، وإن حذفها فهو أولى. فقوله توب إليه ليس المقصود إثبات الحديث، فنقول هي من خطبة الحاجة، وإنما المقصود هو يعني ذكر التوبة بين يدي الله عز وجل، وهي في المقدمة دون نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله أي نعتصم به من شرور أنفسنا، جمع شر، وذلك لأن النفس لها شرور كما قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وشرور النفس، يقول المؤلف رحمه الله، شرور النفس إما كف عن الطاعات وإما رغبة في السيئات، يتضمن إذن إما ترك الواجبات وإما فعل المحرمات. هذا معنى من نعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نعتصم بالله ومن شرور أنفسنا التي مضمونها ترك الواجبات وفعل المحرمات. فإذا تركت النفس الواجب تركت المحرم فهذا هو الشر الذي فيها. قال: ومن سيئات أعمالنا، أي نعوذ بالله من سيئات أعمالنا. والعرب قد تحذف الأول وتترك الثاني لدلالة الأول، ليدل على الأول المحذوف، والعكس، العرب كانت تفعل هذا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أي ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن سيئات الأعمال لها آثار وخيمة. فكم من إنسان أصيب بسيئاته ولو لم يكن من ذلك إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: فإن تولوا، أي عن الحق، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه من الآثار السيئة، أن المعاصي والعياذ بالله تجر الإنسان إلى الإعراض عن طاعة الله. ولذلك يؤمر الطالب بتقوى الله عز وجل والمضاعفة في تقوى الله تبارك وتعالى عند وقوع الفتنة. أول شيء إذا وقعت فتنة معينة، أول شيء يقوم به الطالب هو تقوى الله، أن يكثر الطاعات ويكثر من القربات لله عز وجل، لأنها تسدد رأيه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا مهم جدا يا أخوان. وشرور النفس وسيئات الأعمال هي لها آثار وخيمة على ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد التوبة ويكثر من التوبة في اليوم الواحد إلى 100 مرة، وهذا لدفع شرور وسيئات الأعمال، لدفعها ويعني حتى لا يكون لها آثار على أعمالك وعليك في فتنة معينة. قال: وقد قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي نعم شيخ. قال المؤلف: إن المعاصي بريد الكفر، وهي ثلاث مراحل: صغائر بريد الكبائر، وكبائر بريد الكفر. لأن النفس إذا تعودت المعصية والاستكبار عن طاعة الله أدى ذلك إلى أن ترتكب ما هو أكبر. قال المؤلف: من يهده الله فلا مضل له، أي من يقدر الله تعالى أن يهتدي فلا أحد يصده عن هداية. وكذلك من اهتدى فعلا فإنه لا أحد يضله إذا كان الله تعالى قد قدر له الهداية، فهي تنفي ذلك دفعا ورفعا، بمعنى أن من قدر الله له الهداية فإنه لا يمكن لأحد أن يضله، ومن كان مهتديا بالفعل فإنه لا أحد يخرجه من الهداية إلى الضلال ما دام الله قدر ذلك له. والعكس في قوله تعالى: ومن يضلل فلا هادي له. قال: ومن يضلل فلا هادي له. قال المؤلف: أي من قدر الله تبارك وتعالى أن يكون ضالا هادي له. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى العذاب الأليم. اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذه العبارة فلا هادي له هي التي جاءت بها السنة. وأما قول بعض الناس: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فهذا قد جاء في القرآن ولكنه لم يأتي في هذا الحديث. قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد إقرارا واعترافا باللسان واعتقادا بالجنان. لا بد من الأمر في الشهادة، لا بد من الأمرين في الشهادة: الاعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب، والإقرار باللسان. فلو أقر بلسانه مع إنكار قلبه لم تنفعه الشهادة كما في حال المنافقين، فإذا أنكر بقلبه وأقر بلسانه لم ينتفع بذلك. ولو أنه اعتقد في قلبه ولم ينطق بها لسانه دل هذا على أن اعتقاده فاسد، وإلا لنطق بها اللسان. فالأول منافق والثاني مستكبر. الأول الذي يعتقد الذي ينكر بقلبه الشهادة ويعترف بلسانه هذا منافق، والذي يعتقد بجنانه وبقلبه مضمون الشهادة إلا أنه لا يقر بلسانه فهذا مستكبر، وكلاهما غير ناج. فلا بد من الإقرار والاعتراف باللسان والاعتقاد بالجنان أي بالقلب. قوله لا إله إلا الله، لا هذه نافية للجنس، وفي اللغة العربية هناك لا نافية للجنس وهناك لا نافية للوحدة، ولا النافية للجنس تنفي العموم، وأما لا النافية للوحدة فهي تنفي المفرد، تنفي المفردات. ولا بد لها من مبتدأ وخبر، لا بد لها من اسم وخبر، لأنها تعمل عمل إن، لا النافية للجنس لا بد لها من مبتدأ وخبر، وهي تعمل في النكرات، فهي تعمل عمل إن، أي تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. به إلى هذه القاعدة، قال العلماء: الخبر إما أن يكون كونا عاما، وإما أن يكون كونا خاصا. والكون العام يحذف وجوبا في اللغة العربية، والكون الخاص يذكر وجوبا في العربية، إلا إذا دلت عليه القرينة يجوز ذكره، يجوز حذفه على السواء. أعيد القاعدة: الخبر مطلق سواء في باب لا النافية للجنس أو في باب المبتدأ والخبر، أو في باب كان، أو في باب ظن، أو غيرها، أو في باب كاد أو غيرها. فالخبر يحتمل أن يكون كونا عاما ويعبر عنه بالكون دائم ومستقر وموجود وغيرها، وإما أن يكون كونا خاصا، فالرجل كونه الخاص القيام أو الاضطجاع أو النوم، فهذا كون خاص، لكن هل هو موجود في البيت أم لا؟ فهذا كون عام. فإذا أردت الكون العام قلت لا رجل في الدار، أي لا رجل موجود في الدار. وإذا أردت الكون الخاص أن يكون مضطجع قلت لا رجل مضطجع في الدار. الكون العام يجب حذفه، والكون الخاص يجب ذكره. فإذا دلت القرينة، والقرينة قد تكون في النص وقد تكون خارج النص، قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، فإذا وجدت القرينة فحينئذ يجوز ذكر الكون الخاص، ويجوز حذف الكون الخاص على السواء، سواء إذا أحببت ذكرته وإذا شئت لم تذكره. فقوله لا إله إلا الله، أهل البدع والمخالفون ذهبوا إلى تفسيرها وحذفوا وجعلوا الخبر كونا عاما. فمنهم من قال لا إله موجود إلا الله، أو لا إله خالق إلا الله، وهذا قولهم خالق للتعبير عن الربوبية، التعبير عن الربوبية. ولذلك عند تحكيمهم القاعدة حكموا القاعدة، فجعلوا الخبر كونا عاما. والصحيح في هذا الموضع أن الخبر كون خاص. ما هي القرينة؟ القرينة هي أن توحيد الربوبية كان المشركون يعلمونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يعلمون من هو الخالق، وكانوا يقرون بتوحيد الربوبية. وآيات كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل والأنبياء بعثوا لتحقيق توحيد العبادة وليس لتحقيق توحيد الربوبية. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة تدل على هذا. ولذلك قال ذلكم الصحابي، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فرقا بين الناس، فرقا بين التوحيد والشرك، مع أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، إلا أن الله سماهم مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين، والصحابة سموهم مشركين. لذلك الكون هنا في قولك لا إله إلا الله هو كون خاص. وهذا ما دفع أهل السنة إلى التعبير عن كون خاص بالقرينة الموجودة التي وجدت في النصوص الأخرى، لا بقولهم لا إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وتسمى ما دون الله عز وجل هو باطل، وسمى الله تبارك وتعالى ذاته الحقيقة بأنه هو الحق سبحانه وتعالى. فلذلك عبر أهل السنة بقولهم معبود وبقولهم بحق على الخبر، وهو كون خاص والقرينة موجودة، ويجوز حذفه ويجوز ذكره، يجوز حذفه ويجوز ذكره على السواء. وهذه قاعدة مهمة جدا مفادها وتفيد طالب العلم في مسائل شتى، في العقيدة وفي الفقه وفي المعاملات وغيرها، فهي تفيد طالب العلم فائدة كبيرة. قال المؤلف لا هذه نافية للجنس، تحتاج إلى اسم وخبر، أي وجوبا، تحتاج وجوبا إلى اسم وخبر، فاسمها إله وخبرها محذوف، محذوف في هذا الموضع جوازا لوجود القرينة، لوجود النصوص الأخرى التي بينت أن المشركين كانوا على توحيد الربوبية ويقرون بتوحيد الربوبية، وليبين النصوص الأخرى التي بينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتبيين توحيد الألوهية لا لتبيين توحيد الربوبية. وهذا وهذه القرينة جعلتنا نحكم على أن الخبر في هذا الموضع محذوف جوازا وليس وجوبا لوجود القرينة، لوجود القرينة. والتقدير لا إله حق إلا الله، ولا يصح أن يكون خبرها الله لأن لا تعمل في المعرفة. قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن اجعل لي لا في نكرة. وعليه فنقول لا بد أن يكون الخبر محذوفا تقديره حق، والله بدلا منه، والله علم على ذات الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وحده لا شريك له، تأكيد للنفي والإثبات. فقوله وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. هذه العبارة وحده لا شريك له هي تأكيد للنفي والإثبات، تأكيد للركنين الموجودين في قولك لا إله إلا الله. فلا إله هذا نفي، وإلا الله هذا إثبات، فهي وحده هذه أكدت الإثبات، أكدت إلا الله. ولا وقوله لا شريك له فهذه أكدت لا إله النفي، أكدت النفي. فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو توكيد للنفي والإثبات، هو توكيد للنفي والإثبات، توكيد للركنين الموجودين فيها، وهما النفي والإثبات. لكن هنا مسألة عند أهل اللغة، مسألة عند أهل اللغة هنا أن التوكيد إما لفظي وإما معنوي، والمعنوي محصور في ألفاظ، منها قولهم بنفسه وبعينه وأبصر وأكتع وأبتع وأجمع وكلا، هذه كلها من التوكيدات المعنوية، وهذه ليست منها قطعا، هذه قوله وحده لا شريك له ليست منها قطعا، بل هي من التوكيد اللفظي. لكن هل هو توكيد باللفظ سواء بسواء؟ نقول هو توكيد لفظي من معنى المؤكد، من معنى المؤكد، لأن العربي يجوز أن يقول جلست قعدت، جلس قعد زيد، وقعد تكون توكيد لجلس، فوحده توكيد للإثبات، توكيد لقولك إلا الله، وهي في معناها، لأن الله هو المألوه المعبود وحده، إلا المعبود وحده، فهي أكدته في المعنى. وأما قوله لا إله أو لا شريك له فهي توكيد للا إله للنفي، فهي أكدت النفي وإن كانت باللفظ. قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد قال المؤلف نقول فيها ما قلنا في الأولى، وهو أشهد اعترافا بها باللسان واعتقادا لها بالجنان، فهي الشهادة تكون بالاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، وإلا لا كان إذا انعكس الأمر فكان القلب يعتقد ويقر، القلب يعتقد واللسان لا يقر فهذا مستكبر، وإذا كان القلب ينكر واللسان يقر فهذا هو النفاق، فهذا هو النفاق. قوله أن محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي رحمه عليه الصلاة والسلام. عبده قوله عبده أي المتعبد له، وليس له من هذه الناحية حق في الربوبية أبدا. قال الله تبارك وتعالى له آمرا إياه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأرزقكم يعني، ولا أعلم الغيب فأعطيكم ما في الغيب وما في شر الغيب، ولا أقول لكم إني ملك بل أنا بشر. وكذلك قال المولى عز وجل آمرا إياه: قل إني لن يجيرني الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فقوله كبلاغا هذه استثناء منقطع، والاستثناء على ثلاثة أقسام: متصل ومنقطع ومفرغ. والمفرغ أقواها للدلالة على الحصر، لذلك استعمله الرب سبحانه وتعالى في مقام الرد على منكري التوحيد، توحيد الألوهية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم لغاية من الغاية إلا للعبادة. ورسوله أي مرسله، إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فيجب علينا أن نعتقد أن محمد رسول الله عبد من عباد الله، بل عبوديته هي أخص العبادة، فأخص أنواع العبادة عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وانظر إلى قوله لما قيل له: كيف تفعل هذا؟ يعني لما قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت له: كيف تفعل هذا؟ أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسمى نفسه عبدا، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول مصدق، رسول لا يكذب ولا يكذب. وفي قوله عبده ورسوله ففي هذا طائفتان: طائفة غلت في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أوصلته إلى حد الربوبية، يستغيثون به ويدعونه ويعتقدون أن له تدبيرا في الكون. وطائفة أخرى، طائفة ثانية بالعكس، كذبت رسالته وقالت إنه ساحر ومجنون وكذاب وكاهن. أما نحن فنقول إنه عبد الله ورسوله. هذه المسألة الأولى، اكتبوا عندكم هذه المسألة، أعيد هي المسألة. المسألة الأولى قول أهل السنة عبده ورسوله، مسألة أولى في قول أهل السنة في النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقد خالف أهل السنة طائفتان: الطائفة الأولى أعطوه مقام، غلوا فيه فأعطوه مقام الربوبية ونسبوا إليه أفعالا لا تليق إلا بالله عز وجل كعلم الغيب وكما في البردة. ثم الطائفة الثانية طائفة قصرت في تصديقه، فقالوا هو ساحر وهو مجنون وهو كاهن. وأما أهل السنة فيقولون عبد الله، عبده عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فهذه هي المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى في كل أهل السنة والجماعة في النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد وهو، وقد خالف أهل السنة طائفتان الأولى طائفة الأولى غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فنسبوه ونسبوا إليه أو أوصلوه إلى حد الربوبية، يعني الربوبية يستغيثون به ويدعونه ويتبركون بقبره ويعتقدون أن له تدبيرا في الكون وهكذا. والطائفة الثانية طائفة كذبت رسالته وقصرت في التصديق بها فقالت إنه ساحر وإنه مجنون وإنه كاهن وإنه كذاب. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يكذب. واضح يا إخوان؟ نعم واضح. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، هذه الجملة يقول المؤلف صلى الله عليه، هذه الجملة الخبرية لكنها بمعنى الدعاء. العلماء يقسمون الجملة، جملة اللغة العربية، جملة اللغوية، يقسمونها إلى قسمين، إما أنها جملة خبرية وإما أنها جملة إنشائية. وقد تأتي الجملة الخبرية بمعنى الإنشائية، قال أو تأتي الجملة الخبرية تضمن معنى الإنشاء، تتضمن معنى الإنشاء. قال الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ثم قال يغفر، فجزم كلمة يغفر، والجزم هذا يسبقه أداة ولم تسبقه جازم. فبماذا جزم هذا الفعل؟ جزم بطلب سبقه وهو الجملة الخبرية التي سبقت، فإنها تتضمن معنى الطلب. فقوله تؤمنون هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، أي آمنوا بالله ورسوله، فهي جملة خبرية تضمنت معنى الإنشاء، تضمنت معنى الإنشاء. فقوله هذه جملة خبرية لكنها بمعنى الدعاء، أي تضمنت معنى الإنشاء. فأنت إذا صلى الله عليه فكأنما تقول اللهم صل عليه، فقولك صلى الله عليه دعاء لله تبارك وتعالى أن يصلي عليه، فتقول صلى الله عليه أي اللهم صل عليه. وصلاة الله عليه هي عند كثير من العلماء ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني يرفع ذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه، وهي أيضا تتضمن رحمة خاصة لأنها من الصلة، ففيها رحمة خاصة من الرحمة العامة. قوله وعلى آله وأصحابه، هذه هي المسألة الثانية. إذا ذكرت الثلاثة، إذا ذكرت الآل والأتباع والأصحاب، وجب أن تفسر الآل لأنهم المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس وأمثالهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا ذكر الآل وحده صار الآل جميع الأتباع، فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا النص لم يذكر فيه الأتباع والأصحاب، فالمراد بآله في هذا الموضع كل من اتبعه على دينه، إنه يشمل القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي بن أبي طالب وابن عباس والعباس بن عبد المطلب وغيرهم، ويشمل الصحابة رضوان الله عليهم، ويشمل كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا نقول إن الرجل إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقد دعا لنفسه إذا كان على جادة الأتباع، لأنه ممن اتبعه. وإذا ذكر الآل والأصحاب صار الآل كل من اتبعه، والأصحاب أخص فيكون من باب خاص على العام. إذن المسألة الثانية نقول في ذكر الآل، في ذكر الآل، ثم نقول الآل إذا اجتمعت مع الأصحاب والأتباع في نص واحد افترقت عنهم في المعنى. فالآل المقصود بها قرابته من المؤمنين صلى الله عليه وسلم، والأتباع المقصود بهم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين، والأصحاب المقصود به الصحابة رضوان الله عليهم، إذا اجتمعوا في نص واحد. أما إذا افترقوا فذكرت الآل لوحدها كما في التحية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن الآل المقصود منه يشمل كل من سبق، يشمل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذه هي المسألة الثانية، هذه هي المسألة الثانية التي سأسألكم عنها في الحصة القادمة. المسألة وقبله وأصحابه جمع صاحب، وهم الذين اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ولا يشترط على القول الصحيح، يشترط على القول الصحيح طول الصحبة، لأن العلماء مختلفون في هذا الباب، هل يشترط طول الصحبة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ومنهم من ذهب إلى أنه يشترط طول الصحبة، وعلى رأس هؤلاء أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى. وأما غير أبي المظفر جمهور أهل العلم فيرون أن الصحابي لا يشترط فيه هذا الشرط، الصحابي لا يشترط أن تطول صحبته برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمى صحابيا. ولذلك قيدها المؤلف قال على الصحيح، أي على الصحيح من أقوال أهل العلم. بل متى اجتمع به أقل اجتماع وهو مؤمن به فهو صاحب، فكل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمع منه شيء، مجرد الرؤية فقط، فإنه مجرد اللقي فقط فإنه يسمى صحابيا، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صاحبا إلا إذا طالت صحبته. قال بل متى اجتمع به أقل اجتماع وهو مؤمن به فهو صاحب. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مصاحبه صاحبا إلا مع طول الصحبة، مع طول الصحبة. قال ومن تبعهم بإحسان. إذن المسألة الثالثة، المسألة الثالثة قوله وأصحابه، نقول من خصائص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد اللقي يكون صحابيا ويكون صاحبا له، ولو لم تطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما غير النبي صلى الله عليه وسلم يشترط طول الصحبة حتى يسمى صاحبا له، حتى يدعى صاحبا له. أعيد، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشترط في أصحابه أن تطول صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بمجرد اللقي تثبت الصحبة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صاحبا له إلا إذا طالت صحبته له، إلا إذا طالت صحبته له. قال ومن تبعهم بإحسان، قوله ومن تبعهم بإحسان لم يقل من تبعهم فقط، قيد من تبعهم بإحسان كما قيد الله تعالى ذلك في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا بد من هذا القيد، أن كثيرا من الناس يقول إنهم متبعون ولكن لم يحسنوا المتابعة، إما أنهم زادوا وإما أنهم نقصوا. قوله وسلم تسليما أكد الفعل بالمصدر، وسلمهم أي وقاهم من الأذى والضرر، وعليه ففي الصلاة حصول المطلوب وفي السلام زوال المكروه. ونتوقف عند هذا الحد.